نشوف اليوم كي رانا خطرة ملاح خطرة مهمومين. يا المكتوب يا اللي محيرنا يا اللي تالا بين الوين. راك تشوف اليوم كي رانا خطرة ملاح خطرة مهمومين. شوف اليوم كي رانا خطرة ملاح خطرة مهمومين. يا المكتوب يا اللي حيرنا يا اللي تانا بينا وين. راك تشوف اليوم كي رانا المحاين. يا المكتوب يا اللي محيرنا يا اللي تالا بينا وين. راك تشوف اليوم كي رانا خطرة ملاح خطرة مهمومين. يا المكتوب يا اللي محيرنا يا اللي تالا بينا وين. راك تشوف اليوم كي رانا خطرة ملاح خطرة مهمومين. شوف اليوم كي رانا خطرة ملاح خطرة مهمومين.